والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فرمضان كما هو معلوم عند الجميع شهر التوبة والغفران وشهر المثوبات والأجور العظيمة والثواب الجزيل تفتح فيه أبواب الجنة تغلق فيه أبواب النار تصفت فيه مرض التلجان تكثر فيه الخيرات ويقضي فيه الناس على الطاعات ويهجرون الملذات والمعصيات فهو شهر عظيم قد يقذف الله عز وجل فيه خيرا كثيرا في قلوب الناس ويهبون اليه اذ تحجب عنهم كثير من اسباب وطرق التي توقع في المعاصي وتوقع في الاثام ومن ذلك انه تصفد عنهم مرض الجان وتغلق ابواب النار اشاره الى ان مسالك الشر تضيق وإذا ضاقت مسالك الشر كان ذلك أدعى لأن لا يعصي العبد ربه لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الشباب من استطاع منكم الباء للزواج فليتزوج فإنه أحصن الفرد وغضب البصر فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني يمنعه من الوقوع في المعصية والصوم يضيق على الإنسان مجاله الشيطان فيه إذ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فالصوم يضعف هذه النزعات وهذه الأسباب وكذلك هذا الشهر الفاضل العظيم الفضيل شهر رمضان شهر حري أن ينقي العبد فيه نفسه ويطهرها والتطهير والتزكية والتربية وتنقية النفس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة بل هو نصف مقصد الشريعة لأن الشريعة منبنية على أصلين أصل العلم وأصل العمل أصل التعليم وأصل التزكية والتربية قال ربنا تعالى هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين فأرسل الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذا غيره من الرسل لهذين الأمرين التعليم والتزكية وإذا فات أحدهما وقع الفساد لهذا قال ربنا تعالى فيهم من قبلنا وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم العلم موجود ولكن التربية والتزكية بغيا بينهم وقع الجهل ووقع البغي والظلم والاعتداء ترك العمل عدم التزكية عدم التربية عدم تنقية النفس من الشوائب ومن المعاصي ومن الآثام فلا يكفي العلم دون عمل ولا يكفي عمل دون علم علم دون عمل غير كافي وعمل دون علم غير كافي فاليهود يعلمون لكن لا يعملون قال ربنا فيهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وعمل دون علم لا ينفع قال ربنا تعالى في حق النصارى ورهبانيه ابتدعوها عملها النصارى لم تفرض عليه ابتدعوا ما كتبناها عليهم لم ياتي لهم فيها علم فلا بد من العلم والعمل لا بد من التزكية والتربية والتعليم والعلم لا بد من الأمرين فرمضان فرصة لمحو الذنوب ولأن تمحق الذنوب. عالمنا الإمام ابن القيم رحمه الله له في محو الذنوب 10 أسباب ذكرها، يمكن أن تزيد ويمكن أن تختصرها. هو قال رحمه الله تعالى: هذه 10 أسباب تمحق بها الذنوب، 10 أسباب تمحق بها الذنوب. والحقيقة قد ذكرها قبله كثير من العلماء، لكن ممن ذكرها وعددها 10 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد يكون ابن القيم فهمها بما أفهم بما أوتيه من العلم، وقد يكون استفادها من شيخه الإمام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. فقال هذه، يتكلم رحمه الله في معرض الرد على الخوارج، الخوارج الذين يكفرون المسلمين، يكفرون المسلمين بالذنوب والكبائر، يخالفون عقيدة السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم الذي هو باب الأحكام في الدين وباب الأسماء في الدين. فذكر أنهم يكفرون المسلمين والمؤمنين، وإن كان قد تقع من المسلم الكبير، لكن هناك 10 أسباب تمحق بها الذنوب. هذه الأسباب: التوبة، نذكرها ثم نعود عليها واحدة والأخرى. التوبة النصوح والاستغفار والأعمال الصالحة والحسنات الماحية للذنوب، والمصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا فتكفر عن الذنوب، ودعاء المسلمين لهم في حياتهم وبعد مماتهم، وما يصيب المؤمن من أهوال البرزخ في قبره، وما يصيبه من أهوال يوم القيامة، والشفاعة التي تكون يوم القيامة، وما في قلب المؤمن وما عنده من صدق في التوحيد. ثم تأتي العاشر، السبب العاشر، وهو رحمة أرحم الراحمين، رحمة أرحم الراحمين. هذه 10 أسباب تمحق بها الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: من لم تمحق ذنوبه بهذه الأسباب 10 فإنه يستوجب دخول النار وليس بناج منها. أولها التوبة النصوح. التوبة عبادة واجبة أمر الله بها، قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوحا في قراءة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. فالتوبة أمر الله عز وجل بها وأوجبها وتكفل بقبولها، قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ويتوب الله على من تاب، فمن تاب تاب الله عليه. وأصل التوبة الرجوع، ولهذا فالمراد بالتوبة أن ترجع إلى الله عز وجل عما كان منك وبدا وبدا، وباب التوبة مفتوح. فحقيقة التوبة الرجوع إلى الله مما كنت أو كنا فيه مما لا يرضي الله عز وجل، الرجوع إلى الله بما يرضيه تركا لما لا يرضيه. ولهذا يقول العلماء: لها 3 أركان التوبة. أولها الإقلاع عن الذنب، يعني إذا لم تقلع عن الذنب ما تبت، لم تتب. الإنسان إذا كان باقي يتعامل بالربا ويقول أتوب، أنت ما تبت، ما تركت الربا، ما أقلعت، ما قاطعت البنك أو مؤسسة ربوية تعامل معها، أو الغش لا يزال يغش، أو لا يزال ينظر الحرام، أو لا تزال وسائل الحرام عنده في جيبي وفي بيتي وفي محلي وفي. فأول شرط وركن من أركان التوبة الإقلاع عن الذنب. إذا لم يقلع مثلا لم يتب. ثانيا الندم عن الفعل. وفي حديث صحيح عن بعض أهل العلم يقول صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. الندم توبة. الندم توبة. الندم شيء يحس به الإنسان في نفسه، يندم على ما وقع منه من قول أو فعل أو إشارة أو أي شيء يخالف شرع الله. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يرجع ويستغفر الله تبارك وتعالى من الذنب الذي فعل وارتكبه. إذا قلنا هذه أركان التوبة الثلاثة: الندم، الإقلاع عن الذنب، الندم عن الفعل، الاستغفار مع العزم على عدم الرجوع. إذا كان هذا ذنب بينك وبين الله، إذا كان مع حق العبد فإنك ترجع الحق إليه. وهذا نحن تفصيله إن شاء الله في الدرس اللاحق. الحمد لله.